عليه رحمة الله تعالى في الشرط الرابع من شروط إعمال ما عند أهل الحجاز، الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها. نحو ما طعامك زيد آكل، آكل بالرفع، ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز نصب آكل، لا يجوز الإعمال. ومن أجاز، انتبه معي، انتبه، لا الأولى آكل. قال نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل، حتى الكلام الآتي يؤيد هذا. أنتم ما يفهم؟ انتبه معي. نحن عندنا في مسألة تقديم الخبر، هناك من منع تقديم الخبر صحيح كابن مالك، وهناك من أجاز، يعني هناك من أجاز إعمال ما مع تقديم الخبر وهو غير شبه جملة، صحيح أم لا؟ أليس كذلك؟ هناك خلاف أيضا في المعمول إذا كان غير شبه جملة. الذين أجازوا تقديم الخبر هنا في هذا المثال مع بقاء العمل، أجازوا تقديم المعمول هنا في هذا المثال مع بقاء العمل. أنتم معي إخوان؟ أيها الناس؟ نعم. دعك من شبه الجملة، دعك من شبه الجملة، إذا كان الخبر غير شبه جملة أو كان المعمول غير شبه جملة، نحن قلنا لا يجوز التقديم وإن لم تنع العمل، صحيح؟ هناك من أجاز التقديم هنا مع بقاء العمل، فالذين أجازوا التقديم هنا مع بقاء العمل أجازوا تقديم المعمول هنا مع بقاء العمل. أنتم معي إخوان أم لا؟ والذين منعوا التقديم هنا وقالوا يبطل العمل منعوه هنا وقالوا يبطل العمل. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا فلا يجوز نصب أكل. قال بعده ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى. أنتم معي؟ لتأخر الخبر، لكن قد يقال لا يلزم، يعني الكلام ممكن مقبول وممكن غير مقبول، يعني ممكن نقول انتبه معي إذا جاز إعمال ما مع تقدم الخبر في هذه الحالة قالوا يجوز إعمال ما مع تقدم المعمول في هذه الحالة من باب القياس، يعني هذا قول نظروا من هذه الجهة فقالوا لا بأس، إذا جاز التقديم هنا مع بقاء العمل جاز التقديم هنا مع بقاء ماذا؟ لكن هناك قد يكون هناك رد، قد يقال لا يلزم ذلك، لا يلزم. لماذا؟ لأن المعمول هنا، لأن هذا لما تقدم هنا هو معمول لما، صحيح أم لا؟ فلم يفصل بينها وبين اسمها بأجنبي، لكن لو تقدم هذا وهذا ليس معمولا لما فسيفصل بينها وبين اسمها بأجنبي، أليس كذلك؟ فقد يقال الأمران متساويان وقد يقال ليس، ها ليس متساويا. واضح هذا الكلام؟ نعم. أنتم ما يا أخوان تفهمون؟ يعني هذا الأمر أمر جواز الإعمال مع تقديم المعمول قياسا على جواز الإعمال مع تقديم الخبر، هذا الأمر قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول من جهة وغير مقبول من جهة. واضح الأمر؟ مقبول إذا قلنا إذا تقدم الخبر مع الإعمال فمن باب أولى تقدم المعمول مع الإعمال، تمام، لأن المعمول أضعف والأضعف لا يؤثر كالقوي، يعني هذا قوي وجاز تقديمه ولم يمنع العمل، فهذا الضعيف لو تقدم فلن يمنع، صحيح أم لا؟ لكن إذا نظر من جهة أخرى هذا المتأخر لو تقدم فهو معمول لما ففصل بينها وبين اسمها بمعمول الله بسببي له علاقة بها، لكن هنا لو تقدم المعمول الخبر هنا هذا كلمة القرآن ليست معمولا لما، أليس كذلك؟ فيكون قد حصل الفصل بين ما وبين معمولها الاسم بشيء أجنبي، يعني ليس معمولا لها. واضح هذا؟ ومن هذه الناحية فليس الأمران سواء، واضح؟ فنحن نقول قد يكون مقبولا وقد يكون ماذا؟ مرفوضا. لذلك قال: ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى. خبر أقوى وجاز تقديمه فالمعمول ضعيف أولى. لكن قال هنا بعد لتأخر الخبر، قال: وقد يقال لا يلزم ذلك، قد يقال ليس بلازم، لما في الإعمال مع تقدم المعمول، يقصد هنا من الفصل بين الحرف ومعموله، فصل بين الحرف ما وبين معموله بأجنبي، صحيح أم لا؟ لكن قال: وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. لو تقدم الخبر في هذه الحالة فلن يفصل بين الحرف وبين معموله بشيء أجنبي، بل بأيضا سببي. واضح هذا الكلام؟ فهمتم يا إخواني؟ نعم. جميل. لكن ما لا نستطيع أن نقول هناك أن نضمن ضمير الشأن قصد كذا كان في كان مثلا، يعني لا، أنت تقصد يعني ضمير الشأن في ما؟ لا، لم يقل أحد، لم يقل أحد بها، لم يقل أحد. تمام. قال بعد: فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، يعني في هذه الحالة. وقلنا قياسا لو كان الخبر كذلك لم يبطل عملها قياسا، لكن ابن مالك منع تقدم الخبر تماما. قال: فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، نحو: ما عندك زيد مقيما. الأصل ما زيد مقيما عندك، فعندك معمول الخبر مقيما شبه جملة تقدم، لا بأس. ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنية. قال: لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. قال: وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف، هذا الشرط أن المعمول إذا كان غير شبه جملة لم يتقدم. الشرط الرابع قلنا هو مفهوم، هو تكلم عن جواز تقديم شبه الجملة، إذن يفهم أن غير شبه الجملة باطل على الأصل، وهو عدم ماذا؟ عدم التقديم. لذلك قال: وهذا الشرط، يعني الشرط الرابع، وهو منع تقديم المعمول إذا كان غير شبه جملة، هذا الشرط الرابع مفهوم من كلام المصنف. من أين فهمناه؟ أو لما فهمنا هذا؟ قال: لتخصيصه جواز تقديم المعمول بما إذا كان المعمول ظرفا أو جرا، و فيفهم أن ما دونهما لا يجوز. واضح يا إخوان؟ جميل. الشرط الخامس، انتبه معي، الشرط الخامس يمكن أن نقول هو متضمن في الشرط الثالث، أو عفوا في الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط الإعمال ما؟ قال فيه ابن مالك: مع بقى النفي، يعني ألا ينقض نفيها، يعني أن يبقى نفيها وألا يذهبه شيء. فقلنا: فإن جاء شيء ينقض النفي بطل العمل كإلا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نحن نقول: ما زيد مدرس، هي الآن نافية لفظا ومعنى، أليس كذلك؟ لفظا و ليس مدرس. طيب إذا قلنا: ما زيد إلا مدرس، هل هي نافية في المعنى أم في اللفظ فقط؟ في اللفظ، لكن في المعنى لا يوجد نفي، هذا إثبات، يعني هو مدرس. أنتم ما يخوانهم لا، كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول، هو رسول، هو ماذا؟ هو رسول، ليس لا يقال ليس رسول، فيقال هذا نفي محض، نفي محض أي خالص، لم يذهبه شيء، لم ينقضه شيء، ويقال هذا نفي غير محض. هنا هل بقي النفي من ذهب؟ ذهب، إذن لا عمل، أليس كذلك؟ لا يجوز النصب هنا مدرسا هكذا، بالنصب هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن شرط بقاء النفي مفقود. جميل. طيب الشرط الخامس، قال فيه ابن عقيل رحمه الله، وأنا قلت هذا الشرط الخامس يمكن أن يكون متضمنا هنا، قال ابن عقيل: ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها، نحو: ما زيد قائم. انتبه معي، انتبه، نحن نقول: ما زيد نفس الجملة مدرس، ما هذه، ما هي من نافيه، صحيح يعني ليس. طيب لو نفينا هذا النفي، لو جئنا قبل هذا النفي بنفي، هناك قاعدة تقول نفي النفي إثبات، الشيء المنفي إذا نفيته صار إثبات. نعم لا بأس، كمثل ما زال لو تذكروا. وأيضا مثلا أنا قلت لك ما سافر زيد، أخبرك ما سافر زيد، فقلت لا يعني سافر يعني، أليس كذلك؟ أنا قلت لك ما سافر زيد، فأنت قلت نعم مثلا، نعم خلاص يعني أنت توافقني، نعم سافر، نعم ما سافر، أليس كذلك؟ لكن لو أنا قلت لك ما سافر زيد فقلت أنت لا، يعني ما سافر هذا لا، إذن هو ماذا؟ سافر، أليس كذلك؟ نفي النفي صار ماذا؟ إثبات. فهنا نفس الشيء، ما زيد مدرس النفي، طب ما زيد مدرس، يعني هذا المنفي ليس منفيا، صحيح هذا المعنى، هذا المنفي ليس ماذا؟ ليس منفيا، إذن هو ماذا؟ مثبت، زيد القائم، زيد مدرس أو قائم، واضح هذا الكلام؟ فهنا لو جاءت ما لابد أن أقول مدرس. لماذا؟ لأن النفي ذهب، وهذا الشرط كما قلنا متضمن مفهوم هذا. ابن مالك قال مع بقى النفي، المهم أن يبقى النفي وألا يذهبه شيء، سواء كان هذا الذي يذهب النفي هو إلا أو كان نفيا آخر. واضح هذا الكلام؟ جميل. فقال هنا الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكرر بطل عملها. قال نحو ما زيد قائم، قال فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي ماذا؟ فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم. قال وأجازه بعضه، هناك من أجاز. واضح هذا الكلام؟ شرط الخامس، الشرط السادس الأخير، الشرط السادس الأخير، أنتم معي أخوان؟ هذا الشرط السادس أيضا يمكن أن نقول هو مفهوم من هذا الشرط أيضا، نحن سنشير إليه وسنفصله غدا لأن في خلاف طويل يعني. الشرط السادس الأخير هو أيضا شرط متعلق بشيء أذهب النفي، يعني يمكن أن نقول من شروط إعمال ما أن يبقى نفيه، فإن جاء شيء أذهب النفي بطل العمل. واضح هذا الكلام؟ هذا الشيء هو إلا، هذا الشيء ربما يكون نفيا آخر، وهناك شيء ثالث قد يذهب النفي، ما هو؟ انتبه، أنا قلت ما زيد مدرس، ما هذا؟ هذا نفي. طيب نفس الجملة لكن قلت ما زيد مدرسا، أو عفوا يعني ممكن مدرسا على الخلاف يعني، أو ممكن مدرس على الخلاف جواز أو عدم جواز، ما زيد مدرسا أو مدرس إلا مدرس صغير، ما زيد مدرسا إلا مدرس صغير. هنا أنا نفيت صفة التدريس عن زيد، صحيح أم لا؟ تماما، سواء كان مدرسا كبيرا أو. طب لما أقول ما زيد مدرسا إلا مدرس صغير، هل أنا نفيت صفة التدريس عنه؟ أم نفيت عنه صفة التعظيم لكن هو لم أنفي عنه التدريس بإطلاق، أنا نفيت أن يكون مدرسا عظيما لكن هو مدرس ماذا؟ صغير. فكأنني قلت زيد مدرس صغير، صحيح أم لا؟ كأنني قلت ما زيد إلا مدرس صغير، صحيح أم لا؟ هذا هو المعنى المفهوم أم لا؟ يعني هنا أنا في هذا المثال أنا نفيت صفة التدريس، طب هنا نفيت أم أثبت؟ وهذه نفس الشيء، هنا أنا نفيت صفة التدريس بإطلاق، طب هنا أنا قلت ما زيد مدرس إلا مدرس صغير، فكأنني قلت ما زيد إلا مدرس ماذا؟ صحيح أم لا؟ كأنني قلت هذا، إذن هذا إثبات أم لا؟ إثبات. فيقولون الشرط السادس، قال ابن عطير ألا يبدل من خبرها موجب، ألا يبدل من خبرها موجب. ما معنى موجب؟ هذا نفي، صحيح أم لا؟ طب هذا نفي أم إثبات؟ ما بعد إلا نفي أم إثبات؟ هنا إثبات، صحيح أم لا؟ فكلمة مدرس هنا المثبتة هي بدل من مدرس بدل منها أم لا؟ هل أنا قلت ما زيد مدرسا تماما؟ أما قلت ما زيد مدرسا إلا مدرس صغير، فيمكن أن تضع هذه هنا فأقول ما زيد ها إلا مدرس ماذا؟ وهذا هو المقصود، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ فهذه الجملة، هذه الكلمة كلمة مدرس المثبتة بدل من مدرس ماذا؟ والمنفية خبر، خبر في الأصل، صحيح؟ فهنا أبدل من خبرها موجب، موجب يعني مثبت، أليس كذلك؟ موجب يعني ماذا؟ يعني مثبت. هذا شرط. الذين قالوا تعمل قالوا بشرط ألا يحصل بدل موجب من خبره، تمام؟ فإن حصل فلا عمل، لا يجوز هذا بل يجب هذا. لماذا؟ لأن النفي ذهب، لم يعد هناك ماذا؟ نفي في الحقيقة، صحيح أم لا؟ هناك من أجاز وهناك من منع، هناك من قال يجوز ما زيد مدرسا لا بأس بالإعمال، وهناك من قال لا بل يجب أن نقول ما زيد مدرس إلا مدرس هكذا. وقيل سيبويه قال عبارة حملها كل فريق على رأيه، سيبويه قال عبارة سنفصله غدا إن شاء الله، يعني سنكرر هذا غدا. سيبويه رحمه الله قال في هذه المسألة، قال استوت اللغتان فقط. ماذا يقصد باللغتين؟ يقصد لغة التميم والحجازيين. طيب في أي شيء استوت اللغتان؟ هل استوت اللغتان في رفع هذا وعدم إعمال ما فيه، أم استوت اللغتان في رفع هذا ويبقى هذا على الإعمال؟ أنتم معي؟ سنعرف هذا غدا إن شاء الله. على كل حال سنكرر هذه المسألة غدا ونزيدها تفصيلا إن شاء الله.